t'es seule. Oh, Oh. Oh. منا جميعا تحية لأم كلثوم التي غنت الليلة لنسهر معها ومع فنها الذي جاءت تحمله إلينا من القاهرة الساحرة إلى الكويت الساهرة معها إلى العرب في كل مكان المعجبين بهذا الفن فن أم كلثوم. ونحن الليلة إذ نودع أم كلثوم بعد أن أحيت حفلتين في رحابنا نقول لها إلى اللقاء كوكب الشرق مرة أخرى وعلى أرضنا ومعنا. فما أحسسناه من فنك بل من إخلاصك لهذا الفن يجعلنا نطلب المزيد من سماعك والمزيد من البقاء معنا على أرضنا. ولقد كانت الحفلتان هدية كبيرة قدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للمستمعين ولجمهور الطرب في الكويت وفي كل جزء من وطن العروبة الأكبر. ولقد كانت الأغنيات الست التي قدمناها على هذا المسرح الباقات المعطرة بالأريج في عيدنا البهيج. فلوزارة الشؤون الاجتماعية شكر عشاقها والمعجبين بها. وكم سعد مايكروفون إذاعتنا أن شارك بنقل صوتها للعرب كل العرب في وطننا الحر الكبير. أيها السادة، بعد هذا عودة إلى استوديوهاتنا وتحيات مذيعكم محمد المؤمن من مسرح سينما الأندلس بالمحافظة العزيزة حولي. وعسانا نعود معها مع أم كلثوم. وها قد بدأت خيوط الفجر تطل علينا تعلن مقدم يوم جديد سعيد. أيها السادة، طابت أوقاتكم وسعدت الكويت بكم وعشتم دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.